لا لا ايش ابي اسن انا ارون وصلت تماشاي او اكريت كا ام جلبين في اي هدف اي زراره خوا سبب كي بو دانا و يا داينا و بوي اگر او سبب كا خوا داينا و استخدام بكري او الشرك نيه چون الله تعالى قرار لسروي كإنسانك بينش التوحيدي هي او سبب مؤثر نازاني خراك اخوا اما ازانك اخوا اتيريكا بلام وقتك هاواركات الروحي شخصك كبيت او كارم بوبك مثلا دوما تمام روشن بي مثال جزء ازا شخصك نخوشه نخوشي الجسمي هي لنخوشي جسمي قرار لسر اوية كإنسان تشخيصي دردك باو تشخيصي درماني قوى متناسبة لقل عمدادا كمادية بيداو استخدامي او دواي بكاتو جا هاوار بكات اخوا اخوايا او السبب كم استخدام كروه دا توش تأثيري تبقى اما او لجياي امك او كارب قابل السرم ايشكا يا روحي فلان بياوي صالح بقى يفريان خوشمك يكي كيان فاعلة نكيو تم روح وجودينيا يكي كيان فاعلة كخوايا دو كاناوي فعلة كسببكيا تنها دو كان ليرات تو ايكي بعنواني مكلفك سبب ريك خي مقدمة اچني زمينة فراهمك يك تو كل سر خواهي كتأثيري تبقى دو هيچ نما وغيري اما طرفي سالس يك ليرا وجوديني عالم زمينة تو الاخوات وچون سيهم يكدينا عن بينه او انسان صالح صالح محترم منزلتي خوي محفوظه اما ليرا او وقال المحل لعربانيه خوا فاعل ام جو سبب او شيء تلم زمنا اجر علي دعاء او اي كم توكل او ضل مباح بوت والسنه شبوت وقت اخذ باسبابك يبر ومراجعك بانسان كزينوه في ضل فلانكس مقدماتي فلان كارم فراهم هنا وقتي دعاء كردنا توش بيها وكي باشي دعاء بوك بلك اخوة اقا اي اخوة مي قبولك اي تو قبولك اقر اعم بشيانا اخوة اخوة اجازة دعوة لسنة تبين كراوة كدعاء خير بو يكتر هيا ولا قرآن اجا هيا ولي اخواننا ربنا اغفر لنا اعم بشيك وزمان حياته اخواننا اشك اواني بل اوان بون اقر اعم ايه بغي هيا اما غيري اما محل الاعراب انيه نفاعل ونسبب لكويت هنا ودانا ليرا كهواري لأكي كوابو جاء من أما إضافة بكم وقتك أو جريت واسطا مقصودة أما ككسيك دخالت بدري لجلبي نفع يا دفع الزرارة ونخدي فاعلك أخوايا ونسببك كأو مقرر كدو طرفي سالسك كأم شخص جعلي أكا يعني أم با ظن قماني خوي مقرر اكان لا اخوا مقرر نكراوه جاء ادم سوره ايما زابطه عام دانين الين لهرز فعلك سببك هيو فاعلك اخواي سببك الريك اخيو جاء دواءك لفاعلك تاثيري تيادابني اجر كسك سببك او كاره اتخاذك واتكا وتوكلي لسرخوابه وظيفي بندقي موحداني خوي انجام داوه اما اگر كسيك بإضافي سببي او كارا وفاعلك اخوايا شتيك تري دخالت دالو يا اعنى واسطايا اگر چي پيشي بلتو لا اخوا داوان بوبك اعوى يكوتم اگر چي بعنواني واسطا بيت ليروا مرتكبي الشرك بوام شخصا لك كبزاني فرار مناك لتوزيح يشتمو بوجيغي خوي بس خلاصي قصك اعوى ليتي الشرك لألوهيتا اعوى يكا يا كسيك بدا صلاة دار بزاني رهبتي لي بيابكا بس اتاعد لفرماني بكا فرمان روا يا كسيك بوابزاني كولو بصورة واسطة نقشيكي هيا لجلبي نفع دفع زرارة بس رغبتي بيابكا وهواري لي بكا جابو اما اچينس دعايا اگر دعايا اما اگر اشكالك يا اعتراض اشتك بو سر بياني آياتك متعدد لقرآن كبياني اواكا اتخاذي فرمان روايك غيري خوا شركة هاوار كردن لغيري خوا شركة جا فقط لرا بل وك تو اجشت كبير يعني كم من او اضافه بكم وختك او اجري هاوار لغير اخوان شركه هاوار كردن لغير اخوان كافراد كان يعني ما صدق كان يعني كليه مساوين انك هاوار لكرا وكان كبيجري تو بيغمر اخوان مساوي كر لقل لا تمنعتا نا هاوار لكردن لمخلوق كان اخوان كأم أو يان فرقينيا أما مخلوق كان فرق يعني أو بنديك بو منزلته أو إيش مثلا فرد ابن صالح كمردم بصالح يعني زانيوا بإضافة وإيش كهم لدوايا أجينتيك لا تومنات ما قد تجيبون لا تومنات چندان ياد بود بون كخلق دياريان كربون بو چند ملائكة كبزعمي أوان كتشي خوان خواناوي الله مؤنسي الله كأجل تفقيمك إلا بنا بيت الله وبقراري اوان خواك تشيكي ناوي اللاته بس يعني بخوي ناقاك اللي دورو برياب قرن اينه كي بودان يعد بوده بدوري اما قرن كأولو يدلي خوش بلاي خواتك يعن بوبكا بس لاتيج نامحترم نبوا اوان بملايكيك يعن زانيوا ياروي زوي نامحترم بوا يعد بودك عزا مؤنسي اعز وك كبرى مؤنسي اكبره خوا اعز بلاي اوانو كتشيك لك جكاني معاذ الله ابيت عزا ولا زويا با یاد بوده کی بود یاری بکن که بدور او بگرن که اول بیدونی خوش بیت که انگو که مناتیش به تیکه یادیاره که ناوی یکی کلوانه که اوان بزعمی اوان کچیکه لکچکانی خواه و ناوی یعن ناوه و هر وسائل اشتکانی در یعنی اما ملائکه کارن که بشری که خواه قرار یعن داون اما دست یعن نخواه یعن ناوی یاد بود و نظرگه یعن بود رس کردون جال لسلام أساسا جاري تا استيقس متى جزوري هالدعاء بوت مش داد الآيات كم ذكرنا كده من قاطع أنا أعلمك هاوار كردنا غير إخوة مش تغنيه كبير شارينه وبترسين ككسب زاني هاوار كردنا غير إخوة هر كسب بو تفاصيل وكدام شركة وغير إخوة بفرمان روازانين كأم توضيحاتي تنزي عايشي أول شركة جا مسألة ترمانة كلا دوايتي أجين أمريكا هاوار كردن شركة لقال هاوار كبير وشري الشخص كمشركة فرق يعني يك إن شاء الله لا ما إجم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصينا أي رسول إخوة تو طلبك الأخوة بو من يا أوت شفاعة بوبك يا خسلم دفع الزلل وجر منفعة بك أم الشركة بضع جاء يصد دلائلي أما ذكر بأجنب هاتو شركة جابوا كرتي جوابلو دوت دائر كذن دوار متن لبيش عاوتم هاوار كردن هركز غير إخوان بو توزيحاته وكدام شركة چونك مشركيني مكة خواه هاواريان أشتنا محترم ناكري أما لايقين مقرب يانكر يهود ونصارى عزير وعيسى عليهم الصلاة والسلام أواني أنكر بو بشريك إخوان خوش دينا محترم نبو أواني كبشريك إخوان قرار دابو جاء أصلاً لا تمنات أنا أولك حزت عمر في المي أوتي ملاك نبون أصلاً لا تمنات زافر محض الأكو شتاء وختان بدستي ختان أي تراشن أمر أتبي ختان أجل حشتا كنا من بدنا شقلو شتاء المزيان بيا كان أمانن يا بودي فات علاج أفلم مثلاً أجبت مش بيا من شقيان بيا كنا توان منعك منعه مشان كن لخيان أكو أمانا كان بخوا أمان هاد بخويا أزاني بشريكي خويا أزاني أمان يعني بني زرقي ملائكة أزاني سؤال بيجا كلمات تكذبانك بلي شتك آياك وخويا تعالى أمري بيكر دوا كجري منفعته يا خير دفع منفع زرقات يا أمري بينا بس أولك دابين لا تمناد نيكر دوا أمان بوا كمين سيجم آت الفرانة كسمشتي آون بي بي يا أخي مثلا بنانك يا بدل زيكي بلغان فران في سال أما وتجري منفعت أكاد ودفع زرر أكاد توزيح من أقرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قرى حال أصلا مأمور بيه أتان لا موصم الله كريم لنور الأبصار أتبين كاك أو كابراء وتتشابي وتتوير بوبو أمرا أتهات خزمتي في أغنص موتي من دعوات لي أكم كتو أتلتف كيت خويت على خوش مكاتوا أي فمي برو أتبمشي وبانك وكلمي يا رسول الله لنا وأصل الدعاك يا أنا روايته دواء أجنت إخوانية توزيع إن شاء الله لباري ودين ومسألة توصلة أم لفزيت يعني دواء أجنت إن شاء الله من روايتك ولا زهر ما أزال منشون جاء بل وجاري فقد أول جولة يمكن لا تمنات عزاب بملائكة عن أزاني وإنكاري وشناكم كيت النزل كان إيش متبرك بون بلانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر كر وله الأنثى كتش تلك إذن قسمة ضيزة لا تمنات عزان بملائكة زاني بوية خواه محكوم يا نغا كجون إيوة كرو أو كتش جاء زول لسر أوين شنك شن سر أصلي مطلبك كهوار كتن لغيري خواه شون شركة جاري بسورته كله من ألم زياتر لبينصر آية لقرآن أهين ما وبو أويك هاوار كردن غيري خواه الشركة هل تسكت حمو أو هاوار كردن تنام فقط مقصد لا تمنات عزاد وبرو تواشي أو تفسير كان بك همويانا مقصد يان عبادة للا تمنات عزاد لا تطعبوا مع الله أحدا مقصد يان أو لا تمنات عزاد يا أخي نفلكي ترك بخواه بزاني يعني مؤسسي واقعي بزاني وكتون خواه بمؤسسي واقعي زاني مؤسسي بزاتي بزاني أنا خذب بمؤسسي واقعي مؤسسي بزاتي بزاني أما كتو الآن أو تمسلا إجي يا رفضين أي نير راوي خواع نك يا شريكي خواع نك أي كسا كمؤسسي واقعي مؤسسي بالفعلي مؤسسي بزاتي بوكو تو إجي أو تأي قسم نير راوي خواع تو دو أركي خين بوبك أجازة بكم دلائلة كبيرجو وتمان لا ربوبيته لخالقيته لذاتها أقر كان يبيت كشرك تياروبا لما أنا روينا داولة لي تاريخها لفعل أبوه كيتر زور بحث ما لسر فعلني ولا ألوهية أبوه ألوهية بمعنى أمك غير إخوة بفرياد رس قبول بكري يا بفرمان روا قبول بكري جائسة بين السر ذكري آياتي كلم زمين آهل يمن جسرهم باو كل إقرأ كم بيانك توب بحنجنا معناك وانيا مثلا شيء آياكو يا رسول الله بر كم ينأكبه يكلم تنجانا ألوهية حجب الأولياد ناكي يا أخي أتو إدعاء كيسا من خريك منك من خريك أدلة ذكرك أو إدعانيك كدوما دعاية توجع بي أدلة خود ذكرك جاري كلمة دعاء لقرآن زور بكار براوة ككلمة دعاء للغة العربية تنهايك معناه أويش بام اللي كردن يعني بام كالكسي كبيت بولاي بإضافة معناك فرعي بوي وتم يك معناه يعني لا أصليك معناه جان معناه فرعي شيء بياك دوك معنى فرعي كيدو مفعولية لبر أمك تزميني معناه تسمية كراوة لا أصلي معناه يك مفعولية هي دعوتك يعني صبعا مليك دي هوار مليك دي معناه دوم أمك دعوت مثلا ابني أحمد كراكم ناونا أحمد أبيش لبر أمد دعوت يعني بوبكار بردو بتزميني معناه سميتو كدوايا باقي لي أكربونا أما جاري لبيش أعلم هر كسيك شكي هيا لغيري أما جون كار معنى ببيه بو دوائي دوائي حتما أوجدك يدعون وأمانة بشتيتر تفسير كراوتو هر كسيك أغي دعا يدعو بغيري أما معنى كراوتو أو تراوي كتبي لغات أغير غيري أما يكمن وتم معنى يكي تري تيابو قصاكي مقبولة دعا بمعنى يبان لي كردن وهاوار لي كردن جائستا تماشا كين زوريك لآيات قرآن قاطعانا وبسورة عمومي بيان أكن كالدعاء وهاوار غيري خواه الشركة وبهر لي روى أويش ياد أوريب كما وكبفرزي أوي سبب خاص بيت آيتي نازلة لموردي سببك مقيد ناكري بو سبب ويكي كلا مسائل زور روشن كلا أصولها بيان أكري ك أجر آيك لأسري سببك خاصة ونازل بو مقيد بسببك وناكري بل كتماشاي بردي مفهومي آيك أكري تاكوي أغا بكار بريبوي جا أجر لزماني كا كلمة أصنام يا آلهة بو فلان وفلان بكار براوة محدود نابي لو مستاقا بل كتماشاي مفهومي إله صنم أكري وهر زماني تر هر مستاقي تر أو مفهوم الصدقي كر بسريا أويج أجريتو وآيك بو أويج أجي جا إستا آية بي سي سورة جن أفرمي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا كزور زور سادة بلا مشاهد كزاني كتلب عربي نزانين ترجمة يكينو بيان بلا هر هاوار خاوانا كما كم وهيج شريكي بو قرار ناد هيج كسناكم بشريكي لهاوار كردنا أما كلمة أدعو أوجه إنما بو حصر كبيان أكا أجر غيري أويش هوار لبكا أبيت الشريك قرار دان بو أولى هوار كردنا جا أجر كسيك وتي أعمل تفسير كان بأعبدو تفسير كراوته ألين وك عرب ألين المفسر زاد الطين بلة توا وقريها سكر دوا توا شون نتنها لو يواجهك يبغى لي درشن درنا شو بلكي زياتر مشكلة إذا فكرنا المفسر الأدواء أما كتماشى كدوا كهوار كردن لنا ومسلمان أنا شايعة وتويتي خوناك رأمهم مسلمان توشي خطاب به كوابو نابي أدعو معناي هاوار كردن به أبي معناي كتري بيت أعبدو أم جارد دي بيه سر أعبدو بحسب كا أعبدو يعني شي عبادت يعني شي أعبدو للغتها كلمة عبدو عبادتو عبوديتو أمانية أم معانية هي يك معنايك سلبي كحقي تصميم قرتنو أمرونهي لخوي سلبكا ك عبد يقواب معنى البرد بكار بريد آميت يا آية أن عبدت بني إسرائيل دو وقتك سلبي حقي تسميم قيري لخويك حقي فرمان بترف أدا وهرشي أوليد بيشنو شرا إطاعتي ليك معنى إطاعت إيجابيك سي لم دودان معنى سلبي وإيجابية إمكاناتك كبوي تهيب كري موانعك هي كأبيل سري لابري غيري أو كسب أو نازانت كداواي أو إليبكا بس هاواري ليكا كتو لم زمينا تهي إمكانات ودفع موانع بو تحقق ببخشة يعني معنى هاوار كردن بيت معنى السيهم يا عبادة بس أعبدو يعني أدعو بإزافة أدعوش در نتيجة المفسرة كقريكي ولدز أدعو بمعنى هاوار كردن درشي شو تولناو كلمي كتر كأو أدعو إزافة لوا أما بو أما بيت كاللوج رزقار بيها صاو أعبدوي بشي كردوا أعبدوي بمعنى فقط أنجامي بعضك مراسم وك سجود وركوع قلتوا كأيتد ليرالي قبول ناكري هرواك أولي لي قبول ناكري كلغتكم كي ناكرد ليرش قبول ناكري كأعبدو چون خاصة كاد بقى أموال لحالك مثلا آيه سيوكي سورة توبة عبادت بو إطاعت كردن لآلميكي ديني وابيدني قصاكا بكاربا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أفرمي أمريا فقط بيقرابوا يك إله عبادتك استزور إله عبادتك يعني أو عالمة فرمانك أداتو أمان قبولي أكلم أبو بعبادة وزورك لو أنا كدوعيش همتيانا قيل بس أم مفسره هيشي نكرد ولدو لاوة كاركي رخنيت يا أبو بلك لسي لاوة يك لماك إنك أدعوي بمعنى أعبدوك دو لماك أعبدوي لو معنى وسيعي خويا لا داوة محدودي كردو ألا أم معنى محدودة بو أما لدس أول درجة كهوار كردن الشركة سيج كخطاك أو من شعبو أما بو كخلقي كرد ميزان بو فهم القرآن لحالك القرآن لسان عربي مبين وفقط بوني بلسان عربي مبين بإضافة تبينات پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأوش هل نسر وأساس بوه فقط أو ميزان لآيات سيو چوارو پنج لسورة أحقافة أفرميه لا باري هاوار كردن غير إخواو بياني بطلان يا أنا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله هذه رأيتان شونه وقت خوتان نظري خوتان شون لم بارا وكا هاوار كان لخواري إخواو أكساني تر أروني ماذا خلقوا من الأرض يا راسي أم لهم شرك في السماوات أم منقطعة أول جار نشام من لزميش يندرس كدوا آخر أبي إله خالق بيتا بيتا إلهيش أبي بتوانش لخلق كاتا أو وقت دروس بي رغبتي بي بيابكي هاواري ليبكي يا راسي بغا شركتي كان هي لخلقي آسمان عشتي كان دروس كدوا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين يا كتابك بل ما بين يعني دليل نقلي بل قرآن يا أثرك علمي دليل عقلي ذكر كان أجر راس ويجن كدروسها وارب كريتة غير إخوة إجازة أنت تاكو خالق جوتك أتوانك بإله بشي بيت أبي خالق وما وما وما بس ألوهية صفتك دواي خالقيات إتر قورة وبتشوكي هو مسألة أو كآية أقولين يكي لصفات إخوة لصفات إخوة قورة طيانة كأونا عمل لفشا أتوتلنا في إجي كسك نية كبتواني مثلا خالق بأمان تاني كبيشية إله إله بي كيوانا وتم كسك أتواني إله بي اگر خالق نبین نتوانی اله به پس اما زید دو نقی و لگه اما ای کمن بیانی اکم اوی که هدایتی خواهی بیانی اکا اوی که لولا مرتکبون مشرکین مرتکبون مشرک بوا بی اما ای که خالق بی اکات اله و من لیراب بیانی هدایتی خواهی اکم که اگر خالق نبو نتوانی الهیج بی یعنی اگر خالق نبو نتوانی فرمان رو فریاد نا مثلا تفکر اللہ فرمو دکانی خود هر ازانی که لو برکی جی آتا این ود خالق نیم من اله هست دوباره لگره آتا مثلا آتا هر خود و خود اتثابتی اکی جی اگر خالق نبی نتوانی الهیج آخر دو قسن اله مشرکین با وجودی اما که این ود دو خالق نی این ود دو الهی اما داعی توحید علی آخر کابل ایسر لیشه واو خود معترفی که دو خالق نیده به دو الهیج نبی چون ناکره اله بی اما خالق نبی جا آیاتش لنبار وزور انشاءالله ذکره کن تابروین ادامه او آیتانه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه كسر ليش واو ترو قمره لويك لخواري خواوا دنيا نخوار لخواري خواوا هاواركات كسانك تا قيامه استجابه ناكن او شق دليل يكتر قاطع بميك يدعو بعليها واركنا شو استجابه بدعاء هاوار نبو عباده بمعنى ركوع وسجود وامان وهم عن دعائهم غافلون نتنها استجابنا كن بلكي اصلا لها واركي جان غافلا لا اقول روحي في غمران او تلا هواري او انا غافلني جا اسر جيم زين انا اوش اقريتو انا اقريتو كم اجين ان شاء الله هموي بحسكن وهم هاوار ليكراوان عن دعائهم لها واري هاوار كران غافلون غافلون واذا حشر الناس وقتی کمردم حشریان اکری لقیامتا کانو هاوار لیکراوان لهم بو هاوار کران اعداء ابن بدو جمن یعنی اگر اصلا تو بی خود اکر که هاوار کرده من غلط اکر که هاوار کرده من کر با الهی خود و کانو بی عبادتهم کافرین دعا لیره ناوی را عبادت لمس رو اچینوه دعا ناوی ان را عبادت اما عبادت دعا فقط عبادت بو معنا اینانیه بو معنى كلفيشة وكبعض المفسرين أظن عبادت كم صورتك يعني دعاء وصل را دعاء كنا را عبادت أفرمي كافر ابن بعبادتي هوار ليكران يعني أفرمون لقيامته هوار ليكران بيخد منهم قرك بيخد هوار كرد من أصلا أرزش به هوار ليكرني تدانني وامرؤ من كارم بتوانية جاء توزيح يا أما كتشون عبادت حات لا يعني الدعاء بو بيكيك للقى كاني عبادت كالبري شاوتم عبادت يكيك لما معنى يسيهم يأبي تهاوار ليكردن جاء لآي حفده وهجده سوري فرقانة توزيح دات كانوا لهم أعداء شونه وكين كهاوار ليكرانو لقيامتا زدي هاوار ليكران يعني هلصنو بعبادتهم كافرين ابن ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله آي لو روجيك خوا هم هاوار ليكران وهم اوانيك بهاوار ليكران عبادتي انا كان من دون الله زينو حشر يعني كاو كو يعني كاتو الراوي انا نبرو او جيغاي كمحاكمه اكرن او استا تصوير يمكن او قيامته او هاوار ليكران ومش هاوار ليكراوان جايس اخوان محاكمه كافرمي فيقولوا روكات هاوار ليكراوان اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل اره ایو بون که سرتان شوان لبن بندگانی منه گم راحتان کردن و تان هاوار من لیب کن یا خویان ریان گم کرد زاین جواب چونه آیا بوتن اعمانه یا کن لجواب که درکوه که هاوار لیب کراوان کن شریکانه که قرار دراون بخوا کن قالو سبحانك ما کان لنا ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء سبحانك بتهواوي هزمانه وبسرعة دور تكينا لما كنسبتي آوانا شايسة لايتوبين كإجازة من دابك إميج مدعوبين هاوار لكراوبين للايتوها لفالتوها هرقز بو إما ناشيان ناشايسة بو إما كا أما نبنزيكي خومان بزانين رابطي ولاية لبيني خومان وأوان برسمية بناسين أما نبنزيكي خومان بناسين إمكاني نبوشتي آوان الادوال لا يكترها الوقت خوتزاني ولكن متعتهم وآباءهم حتى حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا مسألة وانيك ايما قمراه مان كربن انا برخوردار كذن خيان وآبائيان لنعم تا يادي هداية دهنديتو يان لبير شو وك غيريتو هاوار ليكراونية وآوا هلاك بونو لبينشون جا خطابكاتو بمشركين فرمي دي فرمون فقد كذبوكم بما تقولون أو تكذيب يعني كذي أوان هاوار لي كراوي يمن أجن في اليمن أو قيامة كوا أو تبرئ أوان لإيوان فما تستطيعون صرفا ولا نصرا يتر نلا دستانيت أتوانك صرف عذاب لأخوتانك ولا نكسك هياكن ككمكتان ومن يظلم منكم هركام لإيوا أو استمبكات كهاوار لغير إخوابك نذقه عذابا كبيرا جاء ليرى رنا بحثي او بكريكا اكري انسان هرواك لبيش عمت راح اذكر ام شخص بعنواني وسيله صرف هواري لبكار كمن دواء كم لتو كتو الاخوا دوام بوك كوك هارم بوك جواب اميكا ايما المسلمان بتهايبت لمسائل اساسي عقيده هر قصه كان بين مفتني لسر دليل عقلي نقلي به وتشون لزميني اعتقاديات تواوي جزئيات بيان كراوه ايما بدليل نقلي نابين بدليل لوحي نابين لهيج مساله لمسائل اعتقاديه او كسيك الي اكري بنديله بندقاني خوا وسيله به فرمو بيت فيشو بيان بك بيان بك كاكري مخلوق بيت وسيله جامل لپیش عالم که امکانی یه دلیل ذکر کرد. جه هر آواک هنر دنی فخری عالم صلی الله علیه و سلم بوسر موجودات هر خوی اصل دلیلی که واقع آن عقلیس که خوی آت وسیله بو ام عالمه. یکی از پیامبری خوای خصم یکی که لمخلوقات. این نه خوایت علاه زور نزدیک لپیام تاکو آد بو ام تاکو یعنی لپیام بو ام زور تلیک تر خواه. کافیه و نحن اقرب من ایلکم من حبل الوريد. أكو أقولش تقال أينك بوسيلة نيتوا ابن أتى ناسل أو عبادة وابوش أو كبوش خوي تاني خال بوش بان كلام نقول أي تاني ببي خلاك كتير من كان أي تاني ببي أو تخص كلام أو رهبان كلام ذي سبوا أم عالما أم مخلوق خد بخد هم وين كابي يك في غمره اللي قدرت يا أبو حكي كذب في كابي في غمر أما أشي توسر أو كز أما كأبي نادو خوي هر دال للسر أو كل شيء كفي غصن وسيلس وقتاني خوي تعلق أفهمت في غمر كأني لمبو إوى شاهده مبشره وخاص كلام أت منذره داعي إلى الله بإذنه أو سراج منيره سراج معلمه ومزكيه تالي كتاب آيات جا فز دابين أو أما كأفهمت أت شاهد لسر عماطل يعني هر شتك إوى بيكن نك إيوة أت مثلاً لا أول مثلاً أمتي تا آخري أقدر أقدر شتك أقدر نحن في نادر الشاهد يصير الآن مثلاً جماعة أنا كرسي قفتو يعني جوان هزلي قفتو بنتوا بيان إجنهم ويان شاهد شاهد دوالي شاهد دوالي بحشرين كأما معناين يعني شاهد أتباع أما خذ معنى يسي أمر أوت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي تماس ملاقاتي اللي قبل روحي بيغمري كان أبوها هم بآيات هم بآوات أحاديث تابين مثلا إنسان لا تواني هوار كالا الروح فبتان لسورة الزخرى فأفرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم آليتو بان بك لو تشين بيشوانك إما ناردومانا لبيغمري كان يخوه معنا بانك يا سؤالك هذا سؤال واسأل استواني من رسلنا باع بلى واسأل من أرسلنا بروليان برسة يعني برسة له أول توا مفسرين خويان بيانا كان واسأل من أرسلنا برول أتباع أن برسة بزانة وهدايتك هل الذاتي خويان هل إمام فخري الرازية هل خوي أفر من برؤة اللذات خوي جاء في المملة شو نكاشبو فمن لو شو ناوك في غامي أرسلنا بو معاج تشيب بروتك تشيب بردأوت البيت المقدس لبي أوت خوات على روحي بيغمبر ثاني هنا لبي أوت بيغمبر خابو بإمام يعني نوجيان كردو لو دوا إسلامي كنوجي كيان دعوة لو دوا فرمان دين سؤال يعني لك لو دوا تواجكين وقت كتشبه ببو عزمنا كما تاني كبروحي بيغمبر ثاني قشت بني حضرت موسى قشت وهو تاني كمشهورة تر أوت كبيغ حضرت موسى دواء وكبهنجا فرز نوجي فرز كارسات بيغمبر خاصة الله عليه وسلم حضرت موسى بو وسيله ور دولت عاد وسر او تپن فرز ادن زور مجارات بكم زور بما خوار وليرا فقط او اليمك حد اقل الو ايتي واسال من ارسلنا دو قولها من زور يا مفارو چونك او الراي زور زور ضعيف ونابار اما علم او 50 درس ام لاش 50 بو بشك يتم مبنى عقيده ما نجون لمسائل اعتقاديه بين انسان نسال سلطان مبين نسال يقين من الرتي كاري دابني جابرين وسر أصلي مطلب وتو بيغمر إخوات شون بعنواني داعي وسراجي منير ومزكي ومعلمني الرأو أما واسطة وسيلة جاء أما أشي توسر أو بحثيك كدمان فرق ما نخص لبين أواك خوا أمشتي كردوا بواسطة وسيلة لو عملا يعني كردوا جاء علين بل بيغمر إخوات عليه الصلاة والسلام لتعليم لتلاوتي آيات لتزكية تزكية بمعنى قرآنية تزكية النفس تزكيبه معنى قرآنية أنا كلمية مثلا كلام عن بيعته نعم أنا كلمية قرآنية وأبي بقرين لقرآن معنى بلوزينو بأيمانية لخمانة والتحميل القرآن بكين تزكيبه معنى قرآني دعوات لسراج منيربين بون والشهادة بمعنى قرآنية أو واستبوة أما أعلرا واستبوة ببياني قرآن معنى أمانية كده مشتك واستبوة إسا من هر نص قرآني بوينمو كواستبوني أو لها واركردنا نفيك جاكو يبقرين آياتي 56 و 57 سورة إسراء أبو أخوان ما قل ادعوا الذين زعمتم من دونه آدي أواني وقمان تانكر لخواري خواوك بهاوارتان وين آدي بعين بكن تا حقيقة بوروشن بيتوا كفلا يملكو أبوتان دركوية كنا أتوانن أو زيانو زراري كتوشيهاتون ليتاني هلقرن ونا أتوان تحويل بن بيانا سركسي كترا جاء آيدهم دقتك أولئك الذين يدعون أما زور مهمة آياته أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أو أيوا بدل لواوي يبتغون أأوانيك خلق هاواريان لأكن هاوار لأكراوان هر أوان خويا بتواوي جزية ولدن بلك وسيليك يان دسكبي بولاي خاونك يان كام يان نزيك ترخريك هولا داك وسيلي دسكبي ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا جابوا التوزيح تواوي تصويرك أو قافلي مخلوقات برو محزري خواك دون تحركت لبرهمو يان ملائكة وجن إنسان ولبرهمو يان وبيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام معتقدين كأول برهمو بندقان إخوة خريك المردم أرون بندقان أرون برولاي إخوة أو بيش قدمترين بندي إخوة جاء لرا أفرمي أيهم أقربيج ابتغاء وسيلاك يعني أو أقربك بيغمر إخوة لهمو أقرب أو إش خريك هولا دا بلك وسيليك دسك بيبولاي إخوة جاء استبزاين أم وسيلي چي أبي چون همو مخلوقات وان لدواي إخوة وإمكانين يكا توسل بمخلوق به بو چون دروس نیا دور نزیب که با وسیله پیغمبری خواهی که اقرب العباده الى الله لاب کات دعا خواه فلان کس بیتو وسیله تقربی من الى الله به اما شده بدیهی ایتر همو کس ایزانه که زور روشنه دو نزیک دور ناکات وسیله دی هیچ کسی جب لبردمی اونیه چون که او اقربی الى الله و او اقربی جای بتغی الوسیله است در نتیجه تائره امی به صورت قاطع روشن بو توکه او پیغمبر اخوا بر له مو کس حرکت کا بولا اخوا و اوج ابتغاء وسيله کا هیچ مخلوق کج لبردمی او نه پس مخلوق نه به توسيله اي چی به توسيله هر اویکا مفسرین یج بیان یان کردو قران خو به توابی روشنی کا تو کو وسيله امش ته غیر مخلوق به ابیش ته کل خو ارا ایباد ايش قال كلا لا تطعه واسجد واقترب فسجود بكرنش خلق وما تفعلون اكو اوت اوف على كايكات اوت مثلا ايش الهينه اوت مخلوقه تقول له اوت منع او كي اوت مخلوق ما بوسيله بيد لا لا دوبا اوت اجينا خنا والله عملي خو شيء اوت مثلا وسيله او ملي خوشين او ايتش دليلي تونيا چونك ما تعملون حد زور زور بما خوارو اگر نلم او تفسير غلطه الم او تفسيره كلا دو تفسير ما تعملون چون اگر ايكاني پيشو پاشيو بخينتو روشني بتو حضرت ابراهيم افرمه اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هم خوتان هم اوانيك دروسي اكن كبوتا كان اخوا خلقي كدوا اول يوم معمولك يا بوتكيا وقل سوري ياسين افرمه ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم كأو شربة وشتوى دروسي أكن لا تريو أمانة أو معمولي دس يعني أو بتيك دروسي كأو ما يعملون أفرمي خوتانو ما يعملون ما تعملون تان كبتكانة خوا خلقي أكا ليرا يس أتلو ذا أننا الله حتشي أو ديك دويت بشرة بلي أقر بفرزي أو إنسانة هموي متم مخلوقي خواس بلي جا استمن بفرزي أعمش يعني بو أمكا يتر بيبرين وإما سر أو قسمتيك من خلني بيشاوتم كهل أصلا خالقي تر غير إخوانية فاعلي تر غير إخوانية أو أو فعلي جوا إنسانك أن جامعه دا معلومة مخلوقي خواية أما بو أما ببريتها وإترهيني تيانا بيت مجادلة تيانا بيت هرچي بندو مخلوقي قوان لغيري أو شخص صادر أبي غيري عمل ثاني أو هموي هي بيغمالي خواه ولا شون أو كروشن بو إترى تائرة جي قسمان نما أغر إنصاف بي كبيغمالي خواه ولا أولي كاروانوا هيچ كس هيچ مخلوقي قبرنا أو نيا اگر ببي عملي خوي كأويش بمخلوق دامنين تنها عملي خوي امينه كبر لأو بي بقية وان دواي خويو وأويش كوال دواي ناقل توسيله پس تنها شريب منه توقع توسلي بيبكا عملي خويا وأويش تفسيره كان تفسيري بيزاوي سائرين لآيي ابتغوا إليه الوسيلة على الإيمان وعملي صالح وأويش حديثي سينا فركا لغاركا كتوسل بأعمالي خويانا كان وأويش تواوي ربنا كان القرآن مثلا مؤمنين وقت دعاء كان أول ربنا آمنا فاغفر لنا توسل بإيمانك كدواي مغفرتك شون إيمان هنا وروم هي كدواي مغفرتك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ذي فاكتبنا مع الشاهدين توسل بإيمان واتباع رسولك لسلمك لشاهدين بنسي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك توبة واتباع السبيل كي خويا من ذكر كان بعنواني وسيلة ملائكة كدواي مغفرة بمؤمنين كان ورواسا اي ربنا كان القرآن كقشتي روشني اكا توكا توسل تنها بواعك ريك انسان خوي انشائك او بغيري او ناكري وباس تأكيد كما من اي قرار بي الدليل قاطع ظلمو دوائي لبر فقد قصيرك هيش قوة ايكي كان بي لو منصرف بم اما كارتوانا بي ألين هم تأكيد كما آية پنجا وحوتي سورة إسراء بو هج منصفه كي آقاه قصنا يغيته لرب بيانك أقرب العباد إلى الله خريك بشون وسيلة أقره أقرب العباد إمكاني يكلا دور لوانيك وان دعي خوي بوسيلة بقره پس أمينته فقط لا أعمال كرداري خوي لإيمان وعمال صالح خوي وسيلة بقره أعمال شتيخه كا هج قزشتي لناكم وهركسك اگر تبيني كل آياتك هي خلاف اما ذكر بكاو الى دليل قاطع نص هيج جور غزشت لك الامانه توصلوا لامنك عباس او شيء جاء اعم بشيك ثابت بو ام آياتك روشني كده وك توسل يعني جي دواي انا بفرزي اوي او حديث خلاف اما يجبت حديث كر ردك هنس ردناك ما وقت اصل قراني اثبات بو امكان يا حديثك صحيح بيته مخالف بيه اگر هیچ کس نیتوانی توفیق باله بین او دوانه و حدیثه که حدیث نیه اما تابوتی بیان کم که او حدیثه فقط بیانی اعمه و هیچ غیری عملیه و هر واین اکی اعمه اگر توسل بمخلوق دروسه ای مگر لاشه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لپار یعنه نبو بو نیاموند خواه لبر پیغمبر اجازه فرموتان اجازه فرموتان حضرت عمر بوهنیه کر حضرت عمر وكل صحابة كبروردي قرآنين أزانن كإمكانين يتوسل بغير اشتوى زمين سازية بوكارك بكري أخرى ما أشيت وابو مسألة أسباب ومسبباته كأبي نان بخوي جاء وقت بغي خواتيرمك وإلا يكي اكتب نان بخوات وغي خواتيرمك يعني إخوان زامي عالم تيقده أو نان إخوان من تيرك ومن اشتق جارجار بصورتي مزاحة وألم او بو لم مسلينا الخواردنا ام توسلن يا لكارا هرك الزور خوي بمعتقد ازاني لما كسي اغات هواري افرم لمسلينا الخواردنا اوك نان خواروك يا روحي فلان كسب فريام تيربم ظاهر ذاتي اصلا لم زمينا تصوري واسطه وسلك شو خطر زوبر سيابات زول بينك برام لباز شتي ترى وا مقدار مجهول بونو مبهم بنيان واتيا اوصل وانا او كاراناك جاب شي نسر توزيح مسالك حضرت عمر وسائر صحابه بيركن وك ابي بو دعوا كردني سقي بو استسقاء زمين سازيك به زمان كپیغمبري خو ابو صالح ترين بندي خو وجودي بو او اكوت پيشيان نيجي استسقاء أكردو دعاي دعاء كاني أكردو أمانيش تأمين يعني أكردو خواهش لبر أو دعاي قبول أكردو باراني أباران أو زمين سازيب أو دعانة استا أرزك خوايا تا خويبو أو أكوت بردم نيجا كي أكردو دعاء كي أكردو إما آمين ما نكر استا أو نماوة للحازي الرحمة والنزيك تلين فرد بأو عباس مامويتي كبيرش بو لو لحازي شو منزلتي للعين بو وخدمتي زوري جي كتبو بلا وكبير بو مدينة أو إما عباس أخينا برا ونستشفع بعم نبيك يعني جي نستشفع آخر كلمات إما معانيك مجهولي متعارفي ناو خلق تحميلك إن بسري أنا وأمهم دادي سربو خوان دروسك إن خوايا داوا أكين لتو كأو بعنوان الشفيع قبولك يعني جي داوا أكين لتو كتكايك وقرار أو بكات قبولك يعني أو عباس من خسته بردمان أو دعاء كا إيميش داوا أكين كتو دعاء كي أو قبولك أو برو اللي هر تفسير شرح كتاب حديثي لواني كمعتبر لو يجد تماشاك بزان غيري المعنى أكان وبفرزي أو كسيك بيت مكابرة بك ومعناية الغيري أما إيش بك من مجارات أكمل مخوان أنا كريم هدفي لتروب وك توصليان بمامي فيغمر كله فيغمر كله وكو شون أو توصل فيغمر كله بغير أيش أكريه بلا شون أو وقت الدعوة ينكر أو دعاي خيرك استدعوة كان أنفرد صالح بيك أقر قالك مجوابي أوبم كخريب ويبيان أكر بلا وبياني بكي اگر زور لم زمینا مکابره بکره نم معنا امنی و شتیترم من مجارات کم یه مخوار علم باشه او زور زور زحمت کشا گیان تا او حدی که پنجا درسا احتمالی هی غیر ام معنی شی بی پنجا درسا او ابو بشک و نبیت معنی مبنی عقیده ابي آيتك يا حديثك بيت مبنى عقيدة كهم للحازي السند هم متنوى يقين بخش بي جاء آية للحازي السند هو يقين بخش كقطعية آية متواترة حديثي جابي متواتر بي للحازي متن شو بي نص بي يعني احتمال يكسد معنى المخالف نبي وآمان لوانا حديثي أعماج آدم ترتيبيك أو وقت إشارة كبوكر آوان أبو أو شخصك بنائي لدس دعوة أشي أرزي بيغمار إخواك عليه الصلاة والسلام تو كان بوك لا إخواك تشاوم قررين تو أيش أفرمي باشا برو دزميش بقرة برو دورك عتنويش بك أعميش بلي بلي إخوايا أو من أستشفع بنبيك من بيغماركات أكم بتكاكا لا يتو تشون بي متوى كدعاي خير بوك دعوة ليكم كأوتكاي لموردي منها قبولك برو تول أصلاين ويجاكتا أو بك جامج ليه دعا بوك اما چی وقت یاد؟ از که همه اینی اتوجه بیک ات به نبی که نبی رحمتی یا رسول الله اتوجه بیک الى ربک الكریم او اكتب حدیث او اكتب حدیث یا رسول الله تیانی و فقط اتوجه به یکی تیانی و استشفع اما و لدوائی اویش سریح انی لا املکو لکم ضد و لدوائی اویش اما ایش بلا امکر مالكي ودي وتمتنا الله رم منفعت يعني بالذات من قبل وضع العمل مالكي الله رم منفعت بوتو نخيل العقيدة إمام مالكي ضرب من فعلان حمو فردي شون أزانيش مالكي تو أتواني برد باويجي بو سريع بردك إيش بقى تحدي سريع وأما بشكيني بدستونية تو مالكي الآن تو أت شخص ذا لو أت إيجي بيجيش وإتر من يك أو أت مثلا من بإج من بخم زرد بيجيان من بخم إجازة نادم كلا برابري أمن الصواب لهم نمن مالكي نفق زرم خوا أفرمي تو بله که من مالکی نفع زرنیم من هرگز بخون به عنوان مسلمانی متأدب به قرآن هرگز اجازه آوا جسارت نمیدم. تعمالون عمومی پیاد پنج دقیقه نه ولی جمع تعمالون او آیات تفسیر و اکاتو ایسیجی. آنها لیجم لیجم اصل خالقی واقعی هر خلاص. آنان لیجم آمان که انسان شد اکات لیجم اتبل واسطه. اجم اقول شيء ده طول عام من بيجم اتزا بالذات وخوف تاع مشخص ده من تو اتش هي مشركم انا اتب ات بالذات نبيت بالواسطه بيت هيك ات مشركين جاء او هنا بتشنس او حديثه هرشن او بحثان جزئين حديثك او يا رسول الله ثاني دو ايش تمام شايفك و اوش اضافه بكم بفرزي اما حديثي او ايش ما عندي انا كما شاف يا رسول الله اتوجه بك الى ربي نقط عنوانيه من اتفاق كذا كما شاف حديثي مكرو يا دوك اوش تكفر الروشن انا دوشو كما شاف حديثي مكرو خندومته اويت يعني لدواي اما بفرز او اوش تيابيت تماشا بکرد با بسورتی این کجواب یکی تل سؤال کانش اما هم تکراری اکمو تنها لآیتیگ اتوانین عقیده بگرین که نصبت احتمالی دو معنی نبی یک يا لحديثي كم متواتري نصبه أم حديثه حديثك الأحاديث أحد بفرز أو سندشي صحيح به أصلاً ناتوان بك إنما بناء عقيدة عقيدة أبين لآيات للسلطان مبين بك دي عقيدة تازا حديثك لير أويك أو حديثة هي والرواية تكرا والاكتبانا تبيني معنى آياتك أنا بفرز أما مخالف بك حديثك رد بكيتو ولدواي أول جين وسر أصلي مطلب من وتم او ادعا کم کرد که هاوار کردن اغیری خواه هر کس به شرک و اویچ چند آیم ود جا الان پر باش نیدا شبه شرک یا بو شرک نیدا مثلا به یامنات او ملاکم پی بره نه اوانی یامنات نیدا این نکردو نه اجم اگر بفردم که اجم آت یامنات نخیر نه لکم پی بره شکی اشید هر یا رسول الله بدو جور اکره نه اجم ام یامنات ها تا جور ام دوار اجم یامنات ها یامنات تو ازم ساواتان بمات ام ملاک تفردن دار بینید اما اجم یامنات نه لکم پی بره چاوشم ام فتح الإنسان المشرك شون هو ماهو توه هذا مشرك هذا هو ديار حواري هذا هو دعاية جيقرة أم أتي هل يا مرات ينبان كردوها أم أتي بوبون مشركيانة بلي بوبون مشركيانة أما إجازة نبوه بون مشرك أما يكملات أما إسمن بجن بطو أتي يا مثلا أتي كاغنات البيت تمنكم في بي بي أتي مثلا يا دكتور درزية كم لبريف من أتي ما تقدم باستي أو درزية وأتي قاتل عشيفان بوان ريت أم أكو الشركة يا أبو الشركة؟ طبعاً جامل أحمد حرشي قصة الدورة داته ولا دوري أعمى كألي واستفيد قيناك جاء قبرة آي دامي غلبه بخير موا كأجر زرع إنصافه بيتقصنا قيد وياه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون وقت اعتراضيان ليجري بها واريان ليأكن كل خنالين أمان مستقل هؤلاء الشفعاؤنا عند الله قل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أفرمي بندقي أكن لخواري خواه وبوشتاني كان مالكي نفعل ونمالكي زر وقت اعتراضي على قريب دقتك وقتی اعتراض یان لگیری آخر بو هاواره کنه غیری خواه جواب یان چه؟ آخی خواه من نمو تو مستقل و تو ما شفیعی نلگیری شفیعی نلگیری و ببته و تو ما آخر ایتر اوه تخصیصی آیا که بسبب تخصیصی آیا که بسبب نزوله و که اوه علماء ردی ادارو من نایدمو یعنی ایتر اوه اصلا ایک بدیهی که تخصیصی آیا بسبب نزوله و ناکره اوه من نیمو همو علماء لسر اوه الله همو علماء لسر اوه نینا اوه چون همو علماء برو تاشید تفسیر کن نه نه لسر امی که آیا تخصیص ناکره بسبب نزوله و اگر سبب نزول خاص مفهومی آیا عام بو او عام گیره نبه خاص بگیره لیرا افرمی جوابیان تازه هل تعلیلک ها اما هل تعلیلک ها من بسه هر چیگ بی اوان الان کرا خو اما کار خراب معنی کردوا و تو معنی امان شفیعی ایما لای خواه خونم او تو مستقل جا تماشای جوابک افرمی اره بشه راسی او خبر مهمتان پیا کرده لآسمان یا لزویاش تبید که خواه پی نزانی به است او خبر به او ادن آخر چون ام قصه او مبتنی لسر او یکش تبید و خواه پی نزانی به بو چون خواه لهیچ کتبه که خبری لمن داوه که شفیع دروس لبین انسان و خواه به دیسه او خبری لدنواد یاره خبر اکتانه که خواه پی نزانی شفیع نعبین انسان و خواه دنیه آه شفیع بمعنی که بخواه هاوار أوش تيت إن شاء الله لبحث الشفاعة تبيعين إن شاء الله الشفيع اللي رب معنا أنا كشاف شفاعتك إن هو معنا عزى شافقيني من شفيع اللي رب معنا وين بانش إن جالنا هو رب معنا ك بلى أي ساعة شو آية سورة إن هلا شو إن أما آية هجدة سورة يونس بو أما يعني جاء الآخرة وأفرمه سبحانه وتعالى عما يشركون زور دور بشدد به دور بكريته وبسرعه وزور مرتبه بانتر لو كشريك لو قرار بدري بمجرد والله الشفيع هيا كتون هوارك ليت الشفيع اولى اخواتك بوكا اما الشريك قرار دانه ولا اي سي سوري زمرة الا لله الدين الخالص خوش دار ادا خوش بها بندقي مخلصانه فقط بو اول خالص ودور لهر شائبه والذين اتخذوا من دونه أولياء كما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أفرمي أفرمي أوكا قلوا بإدراج أجتي وأذان جزء آيكات كثير كشكاب النوالك بلي كما نعبدهم هو أذان جزء آيكات كثير أفرمي والذين اتخذوا من دونه أولياء او عنيك الاخواري او اولياء ينقطوا رابطين لقل كسانة بياكروا بعنواني فرياد رس قبول ينقنوا هواري عندي اكن وقت اعتراض يعني يقري بو واكي بو هوار اكي تغيري اخوة اخوة اجازة فهم تام تفسيري عقب فرقك اجازة فهم تفسيري عقب اجازة تفسيري عقب زمان تماني ببرستي بو عايم طبعا الليرا ايتر ايتر من مخاطب دني تواوي علماء اسلامي مخاطبيتون كمخالفي او اصلا بديهي اقصى اكي كتخصيصي ايك بقي بسبب نزوله وبزمان نزوله وقت يجي اعتراضيان ليجيري بو هاواركن غيري خواه جواب يعني اوه اره كل من ايشي من كرو خونا ما اوتو مستقلا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فقط بو اما بندقيان بو اكين هاواريان ليكين رغبت من بيان هيا كنزيك من بكنا والاخوة اه برو انا شوف يا اوكي باش بوت خواه فقير بو اما هاواري كرو دلاتو منات كنزيك يبكات والاخوة او ربي اداتو وكلا دوائي آيك ايدا يا لآيي بسوهشتي سورة احقافة لآية بسحوت بسوشة بسورة عمومي بوتواوي مشركين تاريخ أفرمي همو بعنوان تقرب إلى الله آله أن قبول كر ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يعني تقربا بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون بياني أواكا كلا تواوي تاريخا بياني أواكا كلا تواوي تاريخا هرچي شرك قرار دراو قشتي با صورتي تقرب إلى الله بوا حتى فرعون شو نمروديش جال لدواي أمانا همو من أغيم بعنواني فردك مدافع لدين المهاجم أغيم دواي أما كأمهن آية من قولي بانصال زياتر آية لقرآن دم كبيان أكا هاوار كرن غيري خواه الشركة استدعوا أكم لترف ككاريتو بدعتا نلا كتابة نلا السنة نلا لاي سلفي صالحة يكنمون نابيني كإجازة هاوار كرن غيري خوابا بدعتا كأخيرا دروس بو توجيهات ضعيف كلسر أساسي تمزيلك كخواه أفرمي مثال بو خواه ذكر مكان فلا تضربوا لله الأمثال مثال ذكرك توب مك واستيك شون لبين فرد وفردك ترى دروس لبيني من خواجه دروس وحتى بعض وقت يقول من خمر ورش مدسن بخوانا قاتوا أو كان واستوا أعمانا كافر من إيوة أقاهيتا لم زميناني لباري خواه حقا أول يا كمثال بينه خوا أبي خو مثال بينه جالد وايل سورة نحلة دو مثال يعني مثلا يا عبد المملوك كوا غيري أو أنا كدر يا خا هيك مخلوق هيك هيك إلا ده ثانية فقط خوايا جا جامن دواي أمانة أعرف أعلم تويك ادعاء كيك هوار كنا غيري خوا دروس ادعاء يك ابتداعي كردوا أبي تو دليل ذكر كيلي روا ومن أبي حارتي هجوم من بيلي روا كبوشي أمشتا جديدة مطرح كراوا نلا كتابا نلا سنة نلا روشي السلفي صالحة نية سلفي صالحة كنموني كان إمام مالك أفرمي وقت دعاء كي سي كلمات واني بغي اللهم ربنا يا رحمن غيري أنا حقني يا كريم يا رحيم إيش بيددمتا شنك القرآن أوانني سلفي صالحك و الين وقت تشويت مزغوتي پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام سلامت ليكر دواي اوه قرر ور وبقبله هو شبي دس برز دقيت وقت يرد با ودعاء كي و هزاران حنفي قبل ما اوتا جوابي اوتا سائلة ايا قرول قبلكم فارم ولا اخويا ولا يا عمكم حزتي اما ابو حنيفه فمن جاء تو چون اده طريقه نبي در چون اتواني پشت اكيد لپیغمبر خو رو كي لهيم لا تعبان لقى وشاء وتبي غمري خوا وسيلب ولما بني غلط أنا بني حزتي وذين نقلك غلط اشتباه أنت حشت بالضبط نبي نقل شيء غلط يعني أول كمن أول كمن أنا هو يخوض بقبولته أما أول كغير ذي أو بهيت شيء من ياري خم لكتب معتمدة يعني من توج ياري خم لكتب معتمدة والله من حل أصل هذا الكتب معتمد مش هنا باش اللي بيه هنا من أول كأليم إمام مالك وإمام أبو حنيفة وإمام شافعي والسائل السلف إن كان من أيام توج إن خود أياني ولدواي أوه أو هالرئوات هنات يقدانا شتيل إمام أبو حنيفة نقل كده يقدانا نقل كده جاليرا هر هجوم بمنه حقي هجوم هر بمنه كشتيك جديد نقل كراوه تازد واي أو إمام أبو حنيفة نفرموك هاوار لأوك أو بري أقر دروس بيك من وتم من خلافي أو أنا ملك تبي يا إما أقر أو إجازة دابي أو بك إجازة هاي لحالك كلاشت روبة قبري بيغمري خواهي لقال خواك سبقي هاواري ليبكي تازه او بحث بحث يمنيه من او تاكيده كما الم ا ام بدعتك وهجوم لسر او اكرت كليرا قول بامك كهوارك من غير اخوا دروسه اخر استا همش تقدر عكس بوتو اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا استا او محاكمه اكري كان ان الكتاب ون السنه ون روش سلف صالح هوارك من غير اخوان هاتو لسر اساسا من قبول منيه او محاكمه اكري كابواب عكس بوايا ولا دواء امانه همش او من ايها واركدنت نها فقط بوب تانك يا بو كسكرا وك او نفر هوايلك ابا خالف واقع ابزاني واو بو جمع المذاكر السالمة اشكل شتك او نف جماعة ابا خالق واقع نزاني مثلا نفرك واسطة بزانا بين اخوة او يعني او نفر نفرك واسطة بزانا بين اخوة اخوة دا حجبة ممنوعنية اري او ايتانك اخوان موبوت كاميان او ايتيابو كبوت بي وكاميان نص نبو لبشرة أويك أفرمي باشا نت يا ماش تابيان إجازة فرمي إجازة أري آي بنجا وحوتي سوري إسراء خنمو بولا بيرتشوا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب آخر أيهم أقرب ببوت أبيجري بوت أيهم أقرب نا أفرمي لمقامي أولا لما قام أولا همو أو في غمان شاء عليهم الصلاة والسلام أو تطلب أكنك فايت علاقة نجاة عن بعد كلا عقدت عن شيء أول مقام يعني أول مقام يعني بيدرا أمر أتوانن أو تبن بوسلو أبن با أو الشافعي ملتي عقد شون إجازة بخلي أو تأويل يقنا دروس لآية والله واقعا تأويل دروس واقعي لا لعل يرى من فقد أما نعلم تو بيسرق سكي من فقد متوجه أو بك تأويل يقنا قرآنك كهيج لغتك وهيج عالمك إجازة أمن آدم ولا دواي أمام من أويش أليم لآخرة وبسورتي يتر اشتاك هزور زوري مخوارو أليم أوا هيتش دليل يكم نبو لما كهوارك من غيري خواه الشركة أما يبي احتمال ما تراحك ينبو قيامت لقيامتها يقدف أروشن بو كهوار كردن غيري خواه الشركة من ليرات خون يبهارسلو نجات بو لبي أما تو نجاتت نبوه بلان بعكسه لقيامتها اعلان كرة كرة تو اجتباد كرها واركنا خير اخوان ان عبادتك بو من يكشتم لدس درشو فزيلتكم لدس درشو اقر تازه فزيلت بي فزيلتكم لدس درشو اما بس اقر لاي توبي خطر كتون مرتكب الشرك بوي لاي من بين من يك فزيلتنا دس درشو تازه اقر دس درشو بو او ام اقر شون من فزيلتي لو بانترن بوك أفرمي أدعوني أستجب لكم أم آية اللحظة بلحظة عمري من حاكمة بسرمنا أدعوني أدعوني ولحظة بلحظة أمر ووجوبة من أبيها أوار أو بكم يكسانية لعمر من يكم آية مخاطبي من نبي وخطاب بمن متوجهي من نبي بس ثانية لعمر من يك فارغ بي لما كمن مكلف بها أوار كدنا أخوابهم در نتيجة هميشه مكلف بها واركنا او جيبها واركنا غير او نامي كواجو هر هيج نبي هر هيج نبي احتياطيش اقتزاء او اكاك تو دس لو اعتقادي خود كشي چونك اگر ياروي تو نادرس بو مسألة شركة اگر ياروي من نادرس بو مسألة فقط لدس درچوني واسطه اكو بس كهيشي چون لدس دانا چون فقط خودي واسطه اكم لدس درچون اما لو لاو چون منحصري نكدو لو ريگا ريگا تريشي هن بلان اما مجارات يبو زور زور متساهلانه اما دعاي علم دعاي علم پانسل آيوبوين مو لقرآن كهوار كرنا غيري خواه شركة هیچ دانیک حدیث لاحادیث هیچ رأیک لسلف صالح نیه که خلافی اما بله و هیچ کتابیک لکتبانی خواب به بیانی قرآن آمیت یا نبوه و گشتی زدی آمی به هزاران به صدها آیت یا که هاوار کنه غیری خواه شرک علینا والله اتبون بین روا آت اللذی فرمودیک شافعی فرمودیک حنفی فرمودیک مالکی تابع پران لک ناو کتابک بیشتر آخوتن یا رسول الله شرکه عادي بين رو بو ما ادب يا فلانه كتاب اجتي لا اجازه من هناك اجازه خود فرميستي كذا قائم مكان مدى البناء اقصد انا اجم اجم انا ما انا راح نشتي اجدا شو من امام شافعي وامام ابو حنيفه وسائي ائمه دخلت كنت فاجوا بام سؤاله شو من ائمه بتيجيشتو لقران زانم ولا قرآن زيادة اللي بنصر آية هي كهوارك نغيري خوا الشركة وقت تفسيري لأوان نقل نكراوه قطعا ظالم أوان دركي أويا نكردوه أما تو أبي بهني توك أو خلاف يا أويك من أي زالم نعم فإذا كم زالحكم أكيدوك إجم يا رسول الله من أنا إجم من إجم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بويا تؤجمنا خذ نقل قرآنية أولاك إجابتي يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي يا والله أم أين عبادة للأولي الأبصار حديثك بدوزنا وأخو كتاب حديثك بدوزنا ونيت يا يا لا لا لا واقع أمي حتي يا أنا واقع هذا أن الإسلام أتهز جاء دبز جمع ما حديث أهم هو أما أنتو دادين لفالموديك النووي الرافعي مالكي حنبلي أحمدي هكذا من بين الأولى فأصل الصالحين هل أشعري وبقرة حتى أقو بيتناوي لا أصول لفرعاء كبجن يا رسول الله شركة من لقنا فرواض كردو يعني بيك يقل الشركة إخوة لو نقلكم عبد القادر جيلاني رحمه الله كردو يعني بيك يقل هاوار ليكراوان هاوار كالنا حفتا هزار نفرة لبغاء أنت معتمد على دنانيرك على دراهمك على سلطان بلدك على كذا على كذا على كذا يا مشركين بالأسباب وأمجا رؤكات أوانيك واننا إن كان خلوت قاهيانا تشبيهانا كابا الرهبانا وخربوا صوامعكم وأتوا إلي أقر راسك أن أذكرن صوامعك أنت بروخين بين برين بوجهات بين أسباب مكن بشريكي خوا خوا واحدة إلهي واحدة وربي واحدة أول يقدان نموني من الأوانا ذكرن كلك ألبته بحيف أزانم ذكري بكم شونك وتم بانصدان زياتر لآيات من أجم كلاهي يا رسول الله بين الواقع أجر أجم يكيك وغزكم ليك علماء وتوب بيانك كلمي يا رسول الله بكفر دانا بيت وبشيك دانا بيت من عليهم هموي علماء تيقيشتوا لدين لسر آمنك أو آيتان قرآن آوهانا أبي توك ادعاء خلاف قرآن ادعاءك خلاف السنة ادعاءك ولو دواش كان نقل الكرد فري أدين أو قصة هو شونك خلاف القرآن يكيك العلماء كان بيجي بينا آخر سنة دنيا خوان شاهد أو حديثة يا رسول الله تياني باشي باشي جواز مثل نبو ديتو في يكيك اللي حتما أم علمانا فرمو يانا وكوشون يا اللات يا منات يا عزاز شركة وحتما أبي وتيش يان بيتي يا رسول الله شركة أدي بينا يك للي أطلع كتابك ببيت قرآن خوي أفرمي قرآن خوي أفرمي دوائز من يقصي علماء تماشا